الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة نسيت خلاص عندنا ونسيت ليالينا ونسيت كمان ودنا ونسيت امالينا كان املي في غير كده لتنسى ماضينا كان املي في غير كده لتنسى ماضينا حرام عليك كل ده شمتهم فينا رحت انت كام مره رحت انت كام مره والفرح الليلين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة أجرابها قالها سنين عالحلوة والمرة ايامنا كانت هنا بينها عشرتنا وايه اقول لك انا غير بس اتمتنا يا ناس عند الهوى لتنسى فرحتنا يا ناس عند الهوى لتنسى فرحتنا انا وانت كنا سوا يا محلى دنيتنا رحت انت كام مره رحت انت كام مره وتفرح الليلين عالحلوه والمره مش كنا متعبين لتنسى بالمره عشره بقالها سنين عالحلوه والمره يهون حبنا وتروح ما تسألكي العشرة عندي أنا غالية ولا تهونكي إزاي يهون حبنا وتروح ما تسألكي العشرة عني أنا غالية ولا أدهنتي وإن طلع علي الأمل شاري وأنا باعتي وإن طلع علي الأمل شاري وأنا باعتي ومهما طال الأجل حبك ما بيضيعتي رحت انت كام مره حسيتني كام مره رحت انت كام مره وتفرح الليلين عالحلوه والمره كنا متعهدين لتنسى حتى بالمرة أتراب الهتين على الحلوة والمرة الحلوة والمرة مش كنا متعهدين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة أسراب الهتين عالحلوة والمرة.